بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحيدري، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الأول في وجوده تعالى، الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز وبيان أفعاله وآثاره. ولكنه قبل الدخول في ذلك، يوم الأربعاء أيضا لا بأس بقراءة رواية من الروايات الواردة في المقام، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك، فإنه بالعلم تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمة ربك، وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب. هذه والمقالب في هذه الرواية خصوصا: وبالأدب تحسن خدمة ربك، وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته. فقط من باب الإشارة أشير، العبد المولى عندما يأمره بشيء لا يقول ماذا تعطي، أدب العبودية. أدب العبودية أن العبد إذا أمره المولى، أي مولى؟ المولى الحقيقي، مو المولى الاعتباري، مو الذي يملكه ملكا اعتباريا يوم له ويوم لغيره. العبودية الحقيقية أدبها أن لا يسأل: خب إذا فعلت ماذا تعطيني؟ هو ذاك المولى الحقيقي. إذا عرف من هذا العبد عبودية هو يعرف ماذا يعطي. فلهذا دائما عندما تجدون في الروايات في الأدعية في الزيارات أنه من فعل كذا، لا تدورون على أنه خب ماذا يعطى، هذا ثواب العمل شنو هو، هذا ليس أدب العبودية. نعم الناس يبحثون عنه، ولكن هذا ليس هو أدب العبودية، لأنه من التزم بأدب العبودية يقينا يصل إلى ولايته وقربه. هاي مقدمة. المقدمة الثانية، الإخوة طلبوا مني بعض الكتب للرجوع إليها في مطالعتهم. الكتاب الأول ولعله من الكتب القيمة في المقام، الإخوة يرجعون إليه إذا حصلوه، توضيح المراد، تعليق على شرح تجريد الاعتقاد للسيد هاشم الحسيني الطهراني، من الكتب القيمة في الباب. الثاني، الإلهيات للشيخ السبحاني حفظه الله. الثالث، بداية المعارف الإلهية للسيد محسن الخرازي في مجلدين. الرابع، شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي. الخامس، شوارق الإلهام في شرح تجريد الاعتقاد للاهيجي. طبعا هذين الاثنين الأخيرة مطبوعة طبعا طبعة حجرية، أما الثلاثة الأخرى لا، طباعتها حديثة وجيدة، ولعل بعضها أيضا موجود في السوق. حتى الإخوة إذا، ولعل خصوصا هذه بداية المعارف الإلهية اسم على مسمى، هي مقدمات، الإخوة يطالعوا هذا يفيدهم يعينهم على محل كلامنا. إلهيات الشيخ السبحاني أيضا من الكتب القيمة والمفيدة في الكلام، تعليقهم جيدة، الإخوة يراجعون إلى هذا. نرجع إلى محل الكلام. كان الكلام في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، هل يوجد عندنا دليل أو لا يوجد عندنا دليل؟ قلنا أن النزاع صار نزاعا عقليا، ولا بد من الاستعانة بالمنهج العقلي لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. البراهين المطروحة كثيرة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن المطروح هنا في كلام الشارح في كلام الماتن هو برهان الإمكان والوجوب، والمطروح في كلام الشارح هو برهان الإمكان والوجوب وبرهان الحدوث، براهين متعددة، برهان النظم والإتقان، برهان الصديقين أو المعبر عنه بالبرهان الوجودي، البرهان الأخلاقي لكانت، براهين كثيرة مذكورة في محلها، لعله إن وفقنا نشير إليها ولو إجمالا. الآن محل كلامنا في برهان الوجوب والإمكان. هذا برهان الوجوب والإمكان من البراهين التي توجد من زمن أفلاطون إلى يومنا هذا، وليس مختصا بالإسلام، بل يوجد عند المسيحية واليهودية أيضا. فجميع الأديان حاولت أن تستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بهذا البرهان على اختلاف في تقريبات هذا البرهان. من الذين آمنوا بهذا البرهان أفلاطون وأرسطو وتوماس الأكويني اللي هو من علماء اللاهوت المسيحيين، ومن الفلاسفة الغربيين ديكارت، ومنهم لايبنيتس، ومنهم لاك، وكثير من المتكلمين المسيحيين يؤمنون بهذا البرهان لإثبات وجود الله. ولكنه طبعا بالإضافة إلى هؤلاء تقريبا كل الفلاسفة والمتكلمين الإسلاميين الذين استدلوا بهذا البرهان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ولكنه أيضا لم يخلو البرهان من دغدغة ونقاش، فلهذا وقع محل إشكال دقيق من جملة أيضا من المفكرين، ومنهم الغربيون بالخصوص، ومنهم ديفيد هيوم من المناقشين في هذا البرهان، وكانت وجان ستوارت ميل وفراندد ريسل، هؤلاء يناقشون في صحة هذا البرهان. بس إذا صار فد وقت احنا نشوف الوقت وايد يصير، إذا ريدنا قفعد هذا البرهان نشوف أدلة المؤيدين وأدلة المعارضين إشكالاتهم، هو يأخذ من عندنا وقت، ولكن بالمقدار الميسور نحاول أن نطرح في هذه الأبحاث ما يفيدنا في المقام. هذا البرهان أهمية هذا البرهان من هذه الجهة، وهو أنه لا يحتاج إلى مقدمة إلا هذه المقدمة، وهي أن هذا العالم موجود في قبال من؟ في قبال السفسطاء الذي ينكر وجود الواقعية، يقول لا توجد هناك واقعية. نحن إذا انتهينا من السفسطة نقع في دائرة من؟ في دائرة الواقعية. إذا كانت هناك واقعية بعد البرهان يبدأ بمسيرته. هذا بخلاف برهان النظم، لابد أن تثبت أن هذا العالم عالم ماذا؟ منظم دقيق ما بي شروط، وهذا هو يحتاج مؤونة. يجي واحد يقول لك دلل على هذه الزلازل ما هي، هذه الأمراض ما هي، فهواي مقدمات تحتاج حتى تثبت أن هذا العالم عالم خير ولا ضرر ولا شر فيه. هذا برهان النظم والإتقان يحتاج إلى مقدمات أكثر، وهكذا براهين أخرى، برهان النفس، برهان الحدوث بمؤونات، لكن برهان الإمكان والوجود ما به هذا المشكل. فقط أنت تحتاج أن هناك واقعية، وهذه الواقعية لا يشك فيها إلا معاند، بتعبير السيد الطبطبائي بأنه من أنكر الواقعية فإنه ليس إلا معاند، وإلا الغير المعاند لا يمكنه أن ينكر هذه الواقعيات استهانة بهذا النحو الموجود. إلا أنه هذه مقدمة من مقدمات هذا البرهان، توجد مجموعة من المقدمات لا بد أن نؤسسها وننتهي منها حتى نصل إلى ماذا؟ نصل إلى الاستدلال بهذا البرهان. المقدمة الأولى ذكرتها لكم، ما هي؟ أن هناك واقعية، هذه قلنا لا يختلف فيها أحد، أنت لا تجد أحد ينكر أصلا واقعية. فإذا المقدمة الأولى في هذا البرهان أن هناك واقعية لا يمكن الشك فيها، بتعبير السيد الطبائي أنه أساسا يستحيل الشك فيها. هسه لماذا يستحيل الشك فيها؟ بعد موصول إلى مكان آخر. المهم أن هناك واقعية، هناك شيء متحقق خلافا للسفسطائي الذي يقول أنا أشك في كل شيء. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هناك واجب وممكن. قبل أن نفهم المفاهيم، لأن بعدنا ما أقمنا البرهان على أن هناك واجب، ولكن بواسطة الحصر العقلي نقول الذي ينسب إليه الوجود إما أن تكون نسبة الوجود إليه بالضرورة، ومعنى الضرورة يعني يستحيل عليه العدم أزلا وأبدا، وإما نسبة الوجود إليه بالإمكان. يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، مثل أنا وأنت وكل موجودات هذا العالم، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، وقد وجدت، والشاهد على أنها يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، كانت معدومة ثم وجدت. إذن من هنا نكتشف أن الموجود الذي سبق بعدم واجب الوجود لو ممكن الوجود، بعد يصير ممكن الوجود، لأنه لو كان الوجود ضروري له ويستحيل عليه العدم لما كان مسبوق بعدم ما في أي مرتبة من المراتب. ونحن عندما ننظر إلى الواقعيات دليلها بأيدينا هذه الواقعيات غير لم تكن موجودة ثم وجدت. ومن هنا قالوا بأن أي مفهوم إذا نسب إليه الوجود إما أن يكون الوجود ضرورية الثبوت له، وهو ما يسمى بالإصطلاح الكلامي والفلسفي بالواجب، مراد من الواجب يعني يستحيل عليه العدم، يعني سبق العدم وجوده، هذا يستحيل عليه العدم يعني غير مسبوق بالعدم. مراد من الممكن هذه التساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذه الألفاظ لعله توقع الإنسان في شبهة، هو ما هو الممكن حتى يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم؟ هل له وجود قبل الوجود حتى تتساوى نسبته؟ ونمثل بكفتي الميزان فنتصور أكو فرد شيء متساوي النسبة، لا منا يرجح لا منا، هذه توهم الذهن. مراد من متساوي النسبة، مراد من الممكن يعني ذاك الذي يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، يعني الوجود له مسبوق بعدم ما، هسه أي عدم، عدم زماني، عدم ذاتي، عدم رتبي، مو مهم، المهم مسبوق بعدم ما، هذه ماذا؟ الممكن. وعندنا نحو ثالث من أقسام التي ينسب إليها الوجود، وهو ذلك المفهوم الذي لو نسب إليه الوجود لكان ثبوت الوجود له ممتنع. من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين لو نسبت إليه الوجود تقول موجود ومعدوم، ماذا تقول؟ تقول معدوم. خب معدوم يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ لا يمكن أن يوجد، وهذا نسميه الممتنع بالذات. إذن المقدمة الثانية أن ما من الموجودات ما يكون وجوده ضروري، ومن الموجودات ما يكون وجوده غير ضروري. شنو معنى غير ضروري؟ يعني أنه يمكن عليه العدم ويمكن عليه الوجود، يعني كان مسبوقا بعدم. المقدمة الثالثة أن هذا الذي الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان سواء، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، مسبوق بعدم ثم وجد. سؤال: هل يمكن أن يخرج إلى أحد الطرفين بلا علة؟ بلا عامل من الخارج، يعني هو من ذاته لا يستحق أن يكون موجود ولكنه يوجد. نقول لما وجد؟ يقول وجدت بنفسي. إلا يقول لا ما أحتاج إلى علم، يعني ينقلب من الاستواء إلى أحد الطرفين حتى نقرب إلى الذهن من قبيل الميزان الذي له كفتان متساوية من كل جهة بالدقة التي فوق تطور البشر، ولا يوجد أي عامل خارجي لا من هواء ولا من ثقل ولا أي عامل. افترضوا أصلا هذا الميزان فقط في العالم غيره عدم، هذا يمكن أن يترجح أحد كفته على الآخر عقلا؟ يمكن؟ ها؟ إذن شوفون إحنا إلى الآن هاي المقدمات اللي نستعملها بديهية نظرية، إلى الآن بديهية، أصل الواقعية بديهية، أنه إما وجود ضروري أو الوجود إمكاني أيضا بديهية، تقسيم عقلي، أنه لا يمكن أن يترجح أحد الكفتين إن صح التعبير للتقريب إلى الذهن على الآخر إلا بعامل خارجي، ومع عدم وجود العامل الخارجي يترجح كفة الوجود على العدم أو لا يترجح؟ لا يترجح كفة أحد الكفتين على الكفة الأخرى بلا عامل خارجي. هذه المقدمة أيضا بديهية لا يشك فيها ذو عقل سليم. المقدمة الرابعة، أن هذا العامل الممكن أو هذا الموجود الممكن الذي أوجدته علة خارجية، قلنا يحتاج إلى عامل خارجي، هذا العامل الخارجي، هذه العلة تحتاج إليه حدوثا فقط، لو تحتاج إليه حدوثا وبقاء، يعني بعبارة أخرى هذا العامل الخارجي الذي أوجد هذا المعلول يمكن أن يوجده وينعدم هو والمعلول يبقى، أو إذا انعدم معلوله أيضا يفنى. هذا الذي يعبر عنه في الكلام والفلسفة أن الاحتياج إلى العلة حدوثا وبقاء، لا أنه حدوثا لا بقاء. وذلك لماذا؟ لأن ملاك الاحتياج كما قالوا، والعلة في الاحتياج هو الإمكان، والإمكان لا يفارق الممكن، يبقى هو في ذاته ممكن الوجود. إذن المقدمة الرابعة هي أن الممكن الذي أوجده عامل خارجي وهي العلة، هذا الممكن محتاج إلى علته بدءا وبقاءا، حدوثا وبقاءا، يعني مو أنه أوجده ثم لو عدم لما ضر وجود العالم شيء كما قال بعض الأشاعرة، وسيأتي بحثه بعد ذلك. بعضهم قال أن الله أوجد هذا العالم ولو جاز عليه العدم لما ضر وجود العالم شيئا، طب ذاك لا يعدم، بس لو فرضنا أنه عدم الله، فرض المحال ماذا؟ ليس بالمحال، لو عدم العالم لابد أن يعدم؟ لا، قالوا كالبناء والبناء، البناء يبنأ هذا البناء، فلو عدم هذا البناء يبقى لو يفنى لو باق على حاله. فتصوروا أن الله مع فعله هو البناء مع البناء، وسيأتي مفصلا في محله بطلان هذه النظرية، بل تقدم طبعا، أقول مفصلا باعتبار تقدم في المقدمات السابقة، يعني في المقصد الأول والمقصد الثاني من الكتاب، أن هذا محال. إذن المقدمة الرابعة تعتمد على أن الممكن يحتاج إلى العلة بقاء كما تحتاج إليه حدوثا، ولا فرق في ذلك، وهي مستدلة في محلها لا إشكال فيها. المقدمة الخامسة، أن الدور والتسلسل كلاهما باطل. ما هو الدور؟ ما هو التسلسل؟ بحمد الله الإخوة دارسين منطق. الدور هو أن أليف يوجد باء، يوجد يعني أخرجه من كتم العدم، مو يوجد يعني منا يشيله يخليه هنا، هذا مو إيجاد، إيجاد يعني أخرجه من كتم العدم، يعني حتى أقرب إلى ذهنكم، مو هالشكل بس أقرب إلى ذهنكم، وهو أنه يوجد عندنا إنسان له 10 رؤوس لو ما عدنا إحنا، ها؟ أدنى إنسان له 10 رؤوس ما عدنا، ولكنه أنت تستطيع في تخيلك وفي مخيلتك أن تتصور إنسان له 10 رؤوس وله 20 رجل وله 500 وله أجنحة وله، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ إذن هذا موجود لغير موجود، غير موجود. إذن أنت أخرجته من كتم العدم، أخرجته من كتم العدم. إذن عندما نقول أن أليف يوجد باء وباء يوجد أليف، يعني أليف أخرج باء من كتم العدم. خب لو سألت باء من أوجدك؟ يقول أليف. لو سألت أليف من أوجدك؟ يقول باء. قالوا هذا محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، لأنكم تعلمون أن العلة لكي توجد المعلول لابد أن تكون موجودة قبل المعلول، فإذا كانت العلة معلول لابد أن تكون غير موجودة قبل هذه المرتبة. فإذا أليف موجود في هذه المرتبة بما هو علة، وبما هو معلول موجود في هذه المرتبة لو معدوم؟ معدوم. إذن الجمع بين معدوم وموجود نقيض ومو نقيض وهو محال. إذن نرجع استحالة الدور إلى استحالة اجتماع النقيضين، وهو من البديهيات الثابتة في محلها، ما عندنا مشكلة. تسلسل ما هو التسلسل؟ وهو أنه أنا أسأل أليف من أوجدت؟ يقول باء. باء من أوجدت؟ يقول جيم. جيم من أوجدت؟ يقول داء. وهذه السلسلة لا تقف إلى حد، مو تقف إلى حد وأنا لا أعلمها. بعض يتصور اللا تناهي أنه في النتيجة توقفت مكان أنا ما أدري وين، هذا مو تسلسل لا متناهي. التسلسل اللا متناهي لا يقف عند حد، وإلا إذا وقف عند حد لا متناهي لو متناهي صار متناهي. اللا متناهي هو الذي لا يقف عند حد، وإلا بمجرد أن فرضته أنه وقف عند حد صار متناهي. نحن لا نريد منك أن تعلم بها، حتى لو لم تعلم بها فهي متناهية. إذن عندما نقول تسلسل لا تناهي، مرادنا لا تقف السلسلة إلى حد، وإلا لو وقفت إلى حد فما فرضته متناهي غير متناهي صار متناهيا. هذا خلف. يقولون التسلسل في العلل لا إلى نهاية محال. لماذا؟ أدلة مفصلة في محلها لا ندخل فيها، فقط أنا أذكر لكم مثال كما أذكره دائما للإخوة حتى يقترب إلى ذهنكم أن التسلسل لماذا محال وهو من البديهيات أيضا. لو وقف شخص باب هذه الغرفة، هو باب هذه الغرفة، قال لا يدخل هنا شخص إلا أن يدخل شخص قبله، يدخل أحد إلى الغرفة أو لا يدخل؟ يمكن أن يدخل أحد. لماذا؟ لأن كل من يريد أن يدخل لابد أن يسبقه ماذا؟ شخص آخر. ذاك الآخر لابد أن يسبقه شخص آخر قد دخل. ذاك الرابع لابد أن يسبقه شخص خامس قد دخل. تقف هذه إلى حد أو لا تقف؟ ها؟ إذا قلت وقفت في النتيجة واحد دخل، إذا تبين دخوله كان مشروط مطلق، كان لأنه لو دخل يعني وجوده دخوله كان مشروط ومطلق. ها؟ ونحن فرضنا أن هذه الدخولات كلها شنو؟ مشروطة، وهو معنى لا تناهي. إذا يدخل أحد إلى هذه الغرفة وما يدخل أحد؟ لا. أو مثال آخر كما يذكرونه، لو جاء شخص قال لا يمضي أحد على هذه الورقة إلا أن إذا أمضى صاحبه قبله، أحد يمضي على هالورقة؟ كل من يريد يمضي يقول لابد صاحبي يمضي قبلي، خلجي إلى صاحبه يقول له أمضي يقول لابد قبلي واحد يمضي. وتقف هذه القضايا المشروطة أو لا تقف؟ لا تقف. إذا يمضى على هذه الورقة أو لا يمضى؟ ها؟ نجي إلى العلل. إذا قلنا أن كل معلول يوجد أن يوجد يوجد قبله ماذا؟ إلا يعني كل معلول مشروط ومطلق، ها؟ مشروط. فإذا جعلنا كل المعلولات مشروطة، يوجد عندنا معلول أو لا يوجد عندنا معلول؟ ها؟ لا يوجد عندنا. والمفروض عندنا معلول أو مو عندنا معلول؟ إحنا عندنا موجودة وعندنا ما عندنا موجود، واقعية موجودة لو مو موجودة. ها؟ إذا دخل أحد إلى الوجود، إذا الدخول إلى الوجود معناه أنه أقفد مكان الوجود بعد مو مشروط، وإنما ماذا؟ مطلق، يعني موجود بلا أن تسبقه علة. واضح هذا ولا مو واضح؟ إذا مو واضح عيد، لأنه القرآن مبتني على مقدمة أن الدور باطن، أن التسلسل باطن. شوفوا هذه المشروطات اللي سويناها في دخول إلى الغرفة، سويناها في المعلولات. إذا قلنا أن كل معلول فله علة، كل معلول فله علة، يعني عندنا معلول مو مشروط بوجود علته؟ لو ما عندنا معلول مشروط بوجود علته، عندنا لو ما عندنا؟ ما عندنا بعد معلول. إذا كل الموجودات مشروطة، هل يمكن أن يتحقق وجود مشروط بلا وجود مطلق؟ مثال ذكرنا باب الغرفة، لابد أكو فد واحد دخوله مو مشروط بدخول شخص قبله، وإلا لو كان مشروط لما دخل أحد. وحيث أننا نجد أنه دخل في دار الوجود لأننا أنكرنا السفسطة، إذا الوجودات تنتهي إلى ماذا؟ لابد أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود مطلق غير مشروط بوجود علة قبله. واضح هذا المطلب؟ إذن الدور والتسلسل كلاهما باطل. هسه فقط أخذ جملة معترضة وأرجع إلى محل الكلام. هسه رئيس بأنه إذا نثبت مطلب كلامي الأسلحة منين لابد ناخذها؟ أدوات منين نجيبها إحنا هذا اللي؟ ها؟ القواعد الفلسفية المحققة في محله، أو المحققة في المقصد الأول والمقصد الثاني من هذا الكتاب التي هي أبحاث الفلسفية. فلهذا شوف المتكلم يستطيع أن يتحرك خطوة إذا ما يتسلح به الأسلحة. ها؟ محال بعد شلون يستخدم، لأنه لابد أن يثبت دور باطل، تسلسل باطل، أم ممكن لا يمكن أن يوجد بلا علة، صفة واقعية متحققة، وهكذا جملة من القواعد. واضح صار هذا؟ هاي المقدمة الخامسة، أن الدور والتسلسل كلاهما باطل. مقدمة سادسة، وهو أنه هل يمكن للممكن أن يخرج هو نفسه من العدم إلى الوجود أو لا يمكن؟ يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه يلزم أنه ولي، مو فقط انقلاب يلزم، حتى أبين، يلزم منه أنه ما فرض متأخر، انقلاب ناك يلزم، حتى أبين، ما فرض متأخر يلزم أن يكون متقدم، ومرجعه إلى اجتماع النقيضين. حتى قال لنا يقول سيدنا أنتم في المقدمة الثالثة، في المقدمة الثالثة هم ذكرت أن الممكن لا يمكن أن يوجد بنفسه. شنو الفرق بين المقدمة الخامسة الثالثة والسادسة؟ الفرق هذا، في المقدمة الثالثة قلنا أن يوجد بلا علة، هنا لا، قبلنا أن يوجد مع العلة، ولكن علته من؟ نفسه. خب بما هو علة متقدم، بما هو معلول ماذا؟ متأخر. فيلزم أن يكون شيء واحد متقدم متأخر، وهو جمع بين النقيضين، أو لا أقل مرجعه إلى اجتماع النقيضين. هاي المقدمات التي نحتاجها لإثبات برهان الوجود، لإثبات وجود الله عن طريق برهان الإمكان والوجود. الآن نجي إلى كيفية الاستدلال الذي هو متن الكتاب. لا شك أن هناك واقعية، هاي المقدمة الأولى قلنا أنها بديهية إشكالا ما فيه. المقدمة الثانية، هذه الواقعية إما واجبة الوجود يعني يمتنع عليها العدم، يعني غير مسبوقة بالعدم، وإما ممكنة الوجود. أكو عندنا شق ثالث؟ عندنا شق ثالث لو ما عندنا؟ عندنا ممتنعة الوجود؟ عندنا؟ لماذا؟ لأنه لو كانت ممتنعة الوجود فلا ما وجدت، والمفروض أنها موجودة. إذن يدور الأمر أن هذه الواقعية إما واجبة ثبت المطلوب، وإما ممكنة. فإذا صارت ممكنة تحتاج إلى علة بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ماذا؟ أن كل متساوي الطرفين لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة. فالمخرج له من التساوي إلى الوجود إما ممكن مثله وإما واجب، فإن كان واجبا ثبت، وإن كان ممكنا ماذا؟ نسأل عن علته. فإن قلتم علته الممكن الأول يلزم الدور وهو محاله، وإن قلتم ممكن مثله علته فننقل الكلام إلى الثالث. هل ينتهي إلى موجود ليس بممكن أو لا ينتهي؟ إن قلت ينتهي إذا ثبت واجب الوجود، إن قلت لا ينتهي يلزم التسلسل في العلل وقد ثبت البطلان التسلسلي في العلل، فثبت أن هذه الممكنات، أن هذه الموجودات، لأن هذه الموجودات نحن ننظر إليها هذه مسبوقة بالعدم ومو مسبوقة بالعدم. ها؟ أكو شيء عدل في عالم المادة مو مسبوق بالعدم؟ ها؟ أنت ضع يدك على أي شيء في هذا العالم؟ وجوده أزلي وأبدي؟ أكو شيء؟ ها؟ في هالعالم المادي أنت الآن، أنت السماء أرض إلى إلى إلى غير هذا، وجوده أزلي وأبدي؟ لا، ماكو شيء أدنى في هذا العالم، عالم المادة، وجوده أبدي وأزلي، بل كل شيء فيه كان مسبوقا بالعدم ثم وجد، خصوصا إذا أهملنا بالحركة الجوهرية أن كل شيء في حركة دائمة في كل آن، لم يكن موجودا قبله وهو غير موجود بعده. إذا هذا الواجب بهالعالم لو مو بهالعالم، وجوده ما وراء هذا العالم، ثبت المطلوب أن عالم المادة مستند إلى عالم ما وراء المادة، في قبال من؟ في قبال المادة الذي قال أن هذا العالم لا يستند إلى موجود ما وراء هذا العالم، لأنه كل ما يأتي في هذا العالم فهو مسبوق ماذا؟ بعدم. فإذا صار مسبوق بعدم بعد يجي في الواجب، يقدر يستطيع أن يكون هو رأس السلسلة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن في هذا العالم بعد لا نبحث عنه، وإلا بد نبحث عنه فيما وراء عالم المادة. فإذا صار ما وراء عالم المادة، خب ما وراء العالم المادة بعد مو مادي، لأنه لو كان مادي هو كان ضمن عالم المادة، بعد مو ما وراء عالم المادة عالم مادي آخر. أنا عندما أقول عالم المادة ترى مو الكرة الأرضية، ها؟ لا يروح لينكم الكرة الأرضية، واحد يقول لي سيدنا لعله في كواكب أخرى أكو ناس بيعيشون أو موجودات بتعيش، لا مو هذا مقصودي، مقصودي كل عالم المادة ما نعلمه، ما اكتشفه العلم وما لم يكتشفه العلم، كل عالم المادة كلما كان مسبوقا بعدم، لم يكن موجود ثم وجد، بعد لا يمكن أن يكون هذا الواجب في هذا العالم، لأنه إذا كان في هذا العالم شي يكون مسبوق بعدم، فإذا صار مسبوق بعدم بعد يقدر يصير واجب لو ما يقدر يصير واجب. إذا الواجب وين لابد أبحث عنه في عقلي؟ وين أبحث عنه؟ فيما وراء عالم المادة. إذا ثبت لنا أن عالم المادة خلافا للمدرسة المادية مستند إلى موجود ما وراء عالم المادة بهذه القواعد التي أشرنا إليها. إذا أكو سؤال حتى أجاوب، وإذا لا حتى أطبق المطلب. قال أقول، هذا كلام العلامة رحمة الله عليه، أقول يريد، يعني المحقق الطوسي، يريد إثبات واجب الوجود تعالى، هذا أولا، ويريد بيان صفاته ثانيا، ويريد يعني الوجودية والسلبية، الإيجابية والسلبية، ويريد بيان ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، ويريد بيان أفعاله وآثاره. إذن في المقصد الثالث نريد أن نبحث كل هذه الأمور، وابتدأ في الفصل الأول بماذا؟ ابتدأ بإثبات ذاته، أما ما هي صفاته، ماذا يجوز عليه، ماذا لا يجوز عليه، ما هي آثاره، ما هي أفعاله، هذه بعد تأتي تباعا في صفاته تعالى، وفيه مسائل سندخل فيه. وابتدأ المحقق الطوسي رحمة الله عليه بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله. أولا ثبت العرش ثم انقش. أولا لابد أن تثبت أن هناك موجود واجب الوجود، حتى بعد ذلك نبحث أنه قادر، أنه عالم، أنه سميع، أنه بصير، أنه فاعل، أنه له مخلوقات، هذه تأتي تبعا. قال لأنه الأصل في ذلك كله والدليل، هذا كان ينبغي أن يكون في أول الصف. والدليل ما هو الدليل؟ قال والدليل على وجوده أن نقول هنا موجود بالضرورة، وهو أصل واقعية أن هناك موجود. قلنا مراد من الوجود مو في قبال المائية، مراد واقعية في قبال العدم. فالسأعم من أن تكون هذه الواقعية وجودا أو ماهية على النزاع بين القائلين بأصالة الوجود وأصالة الماهية، بحث ما عدنا ذلك. هناك واقعية في قبال العدم، في قبال السفسطائي الذي ينكر. أن نقول هنا موجود بالضرورة يعني يجب وجوده، نعلم وجوده يقينا. هذا شو استعمال الضرورة هنا أنا جاي بأي معنى؟ يجب أن يوجد، لو نعلم أنه موجود، نعلم أنه موجود بالضرورة. إذا مو دائما يجب أن يكون موجود، معناه نعلم أنه موجود. هناك موجود بالضرورة يعني نعلم يقينا أن هناك موجود وأن هناك واقعية. فإن كان واجبا فهو المطلوب. طبعا نحن عندما فسرنا الممكن والواجب بعد هذا لا يمكن أن يكون واجبا، ها يقول خب العدل أنتم تقولون هذا الواجب والمادي لم يقبل. أقول لا، نحن عندما نطبق قانون الوجوب والإمكان نرى هذا ممكن لو واجب، ها ممكن. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ثم وجد، إذا مسبوق بعدم فلا يمكن أن يغالب. من باب الترديد نردد، فإن كان واجبا فقد ثبت المطلوب. يريد يقول هذا لأنه هذا من نطبق عليه تعريف الواجب، تعريف الممكن. يشوف لا ينطبق عليه تعريف الواجب، وإنما لابد أن ينطبق عليه تعريف ممكن. قال فإن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر. هذا المؤثر لعله معدوم، يقول مستحيل كيف يؤثر العدم في الوجود، فلا بد أن يكون ذلك المؤثر موجود بالضرورة، يجب أن يكون موجودا. فذلك المؤثر، ننقل الكلام إلى ذلك المؤثر. إن كان واجبا فالمطلوب، ثبت المطلوب. وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجود. فإن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا إما أن يتسلسل وهو باطن، وإما أن يدور وهو محال. وإن كان ممكنا تسلسل أو دار وقد تقدم بطلانهما، أين في المقصد الأول والمقصد الثاني من هذا الكتاب. وهذا برهان قاطع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا البرهان الذي أقمناه اتضح لنا أنه يعتمد على هذه المقدمات. هذه المقدمات من أين استعرناها؟ قلنا نستعيرها من مكان آخر. فمن لم تتم عنده واحدة من هذه المقدمات، هذا البرهان تام أو غير تام؟ ها؟ غير تام بعد. ومن هنا يستطيع الإنسان، هاي المقدمات التي حققناها في أول الكتاب، يستطيع الإنسان أن يكون متكلما بلا سلاح. ممكن؟ هذا السلاح من أين يأتي به؟ قلنا إما يصنعه هو، يعني يؤسس مقدمات لنفسه، وإما يستعيره. والكلام استعار هذه المقدمات من اين؟ من الفلسفة، ورتب عليها هذه الأبحاث. الكلام في البرهان والوجوب يقع في مقامات متعددة. المقام الأول هو البحث في تقريب البرهان، وقد قربناه، هذا قربنا لكم البرهان بمقدماته التي أشرنا إليها. المقام الثاني هو أن هذا البرهان هل هو برهان لمي، هل هو برهان إني، أو أنه لا إني ولا لمي بل هو شبيه باللم، أو أساسا ليس هذا برهان لأنه لا تنطبق عليه حدود البرهان. الشارح ماذا يقول؟ يقول وهو استدلال لمي. ومن هنا احنا مفترضين، وإن كان بعض الإخوة أو لعله الأغلب هكذا، أنه قرأوا المنطق يعرفون اللمي، يعرفون الإني، يعرفون الشبيه باللم، يعرفون شرائط البرهان. ولكن باعتبار أننا احنا مفترضين أن هذه الكاسيتات تذهب حتى لمن لم يقرأ المنطق، فلهذا ملتزمين إن شاء الله وسنلتزم في هذا الدرس أن كل مقدمة تأتي نجعل الطالب في صورة من تلك المقدمة، ما نحيله إلى علم آخر. لأنه أنا إذا أقول له إذا راجع إلى وين؟ إلى برهان اللم والإن وشبيه اللم وأقسام البرهان وشرائط البرهان، خب ذاك من يجد نفسه أنه لا يستطيع أن يراجع، فإذا هذا الدليل يصير بلا دليل، ومع الدليل يكون بلا دليل بالنسبة إليه، لأنه يبني على فدوصول لا يعرفها هو، ولو أراد أن يقيمها أيضا لأحد، أن يقررها لأحد أيضا لا يستطيع أن يقررها، لأنها تبتني على أصول، هذه الأصول هو لا يعرف ما هو المراد من اللم، ما هو المراد من الإن، ما هو الشبيه باللم، ثم الإن مفيد باليقين ومفيد باليقين، الذي يفيد اليقين ما هو؟ إذن المطلب الثاني في هذا البرهان بعد تقريره هو ماذا؟ أن نعرف أنه برهان اللم أو ليس برهان اللم، بقائل أن يقول سواء كان برهانا لميا أو لم يكن. ما الثمرة أقول؟ لأنهم ذكروا أن برهان الإن لا يفيد اليقين كما قرأنا في المنطق، إذن لابد أن نعرف أن هذا إن أو ليس بإن، لأنه إذا كان برهان إن فهو لا يفيد اليقين، إذن لابد أن نشخص جيدا ما هو المراد. البحث الثالث في هذا البرهان أو في هذا الدليل لإثبات وجود الله أنه هل القرآن والروايات نطقت بهذا الدليل؟ يعني هل جاء في الآيات المباركة وعلى لسان أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقريب إثبات وجود الله بهذا الطريق أو لم يأتي؟ هذا من استحداث عقول البشر، من استحداث عقول الفلسفة والفلاسفة، وإلا الأئمة لم يشيروا إليه في معرض استدلالهم على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا البحث الثالث. البحث الرابع هو أنه هل توجد إشكالات بالمقدار الذي يسع له الكلام، هل توجد إشكالات على هذا الدليل أو لا توجد إشكالات على هذا الدليل؟ وأكرر ما قلته بالأمس، إحنا ما بانين أن هذا الدرس يكون في الكتاب وإحنا في آخر السنة مخلصين الكتاب، بانين أن نعطي مجموعة من الأفكار والثقافات والمطالب المرتبطة بالإسلام وبعقائد الإسلام، فإذا لا يقال لنا بأنه سيدنا راح نتأخر هذه الصفحة إذا تريد تأخذ من عندنا هالقد وقت بعد الكتاب الجديد يأخذ، لا، أريد بإذن الله تعالى أنه الطالب من يستمع إلى هذه يحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بالدين وبمعارف الدين وبعقائد الدين. إذن لابد أن يقع الكلام في هذا القانون في أربعة مقامات: المقام الأول في تقريره، المقام الثاني أنه لم أو إن، المقام الثالث أنه نطق به القرآن أو لم ينطق، المقام الرابع في الإشكالات التي قد ترد على هذا الدليل لإثبات وجود الله. خب، المقام الأول انتهينا منه، نأتي إلى المقام الثاني وهو أنه هل هو برهان إن أو برهان لم أو هو شبيه بأحدهما أو هو ليس ببرهان أصلا، هذا مطلب آخر. من كلامه يتضح بأنه يريد أن يقول المحقق العلامة، يريد أن يقول هو ماذا؟ هو استدلال لمي، ولكنه في قبال هذا الاتجاه يقول أصلا هذا ليس باستدلال. هل لابد أن نتعرف هذا استدلال أو ليس باستدلال؟ نحن في كل استدلال نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قياس. تعلمون بأنه قرأتم في باب الحجة من المنطق، إذا تريدون أن تصلوا من معلوم إلى مجهول لابد ماذا؟ أن تستدلوا، والاستدلال إما أن يكون بالقياس وإما أن يكون بالاستقراء وإما أن يكون بالتمثيل، وحيث أن الاستقراء والتمثيل في المنطق الأورسطي لا يفيد اليقين المطلوب، إذن ينحصر الأمر أين؟ في القياس. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الاستدلال القياسي أيضا جميعه ليس منتج لليقين. أي استدلال قياسي ينتج اليقين؟ هو البرهان. ومن هنا قلنا لابد أن يكون القياس برهانيا. في قبال ماذا؟ في قبال القياس الجدلي، في قبال القياس المغالطي، في قبال القياس الشعري، في هكذا الصناعات الخمس التي نقرأها. الذي يفيدنا اليقين أي قياس؟ هو القياس البرهاني. خب، إذا جئنا إلى نفس القياس، ما هو القياس؟ القياس هو مقدمات توصلنا إلى نتيجة، مقدمات معلومة توصلنا إلى نتيجة مجهولة. خب، هذه المقدمات كيف نرتبها؟ كما شئنا هالشكل، لو أكو بها فالنظم خاص بها فالشروط خاصة. قرأتم أن القياس على أربعة أقصى أشكال، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. احنا بحثنا مو في الأشكال الثلاثة الأخيرة، الثاني الثالث الرابع، وإنما بحثنا أين؟ في الشكل الأول. لماذا في الأول؟ لما قرأتم في محله أن الشكل الأول إنتاجه بديهي والأشكال الثلاثة الباقية إنتاجها نظري، والنظري لابد أن ينتهي إلى البديهي. إذن نجي إلى البديهي. هذا البديهي وهو الشكل الأول من القياس، ما هي شرائطه؟ بعد تفصيله ما نذكره، فقط الذي نحتاجه هو هذا، وهو أن يتكرر الحد الأوسط، أن يكون الحد الأوسط معلوم ويتكرر في الصغرى وفي الكبرى بحده وحدوده. يعني كلما أخذناه بحده وحدوده في الصغرى، يعني كمحمول في الصغرى، وين نأخذه؟ بحده وحدوده موضوعا في الكبرى. فإذا كان الأمر كذلك تكون النتيجة يقينية ومنتجة. هذا الشكل القياس. ليش منتج؟ فقال نقول من أين تقولون منتج؟ نقول أن هناك رابطة لا تنفك بين الأوسط وبين الأصغر. أكو رابطة لو ما أكو رابطة؟ نعم رابطة. وهناك رابطة لا تنفك بين الأوسط وبين الأكبر. إذن يمكن أن ينفك الأكبر عن الأصغر؟ إذا كانت هناك رابطة لا تنفك بين الأوسط والأصغر، ورابطة لا تنفك بين الأكبر والأوسط، مثل حلقات متسلسلة وواحدة مرتبطة بالأخرى، ولكن الحلقة الثالثة وهي الكبرى مرتبطة مباشرة بالحلقة الأولى وهي الصغرى، لو مرتبطة بواسطة الحلقة الوسطى، مرتبطة بواسطة الحلقة الوسطى، ومن هنا سمي أوسط لأنه يربط هذا بهذا، من قبيل الجسر مولا، الجسر الذي يربط هذا الطرف هذا الساحل بهذا الساحل، ولولاه أمكن ربط الطرفين أو لا يمكن؟ لا يمكن ربط الطرفين. إذن يكون الحد الأوسط واسطة لإثبات الأكبر للأصغر، واضح هذا؟ فلهذا أنت تقول العالم متغير، المتغير ما هو أوسط، وكل متغير فهو حادث. إذا النتيجة التي تأخذها ماذا؟ لا، الحدوث ثابت للعالم، حدوث ثابت للعالم في المقدمة، لا التغير ثابت للعالم. في الكبرى الحدوث ثابت للعالم، لو ثابت للمتغير، ثابت للمتغير، ولكن أنت تأخذ نتيجة الحدوث ثابت للعالم، هذه الغير لم تكن موجودة من قبل. من هنا هذا الحد الأوسط سيعين لنا أن هذا البرهان برهان لم، أو أن هذا الحد الأوسط أن هذا البرهان برهان إل. فإن كان الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر في الأصغر فشيصير ها للي، وإن كان معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر فهو هذا. بعد إلى هنا واضح. الآن وظيفتنا بعد ذلك أن نجي نطبق على محل الكلام، نرى بأنه إحنا عدنا هنا أصغر أوسط أكبر أو ما عدنا، وإذا كان عدنا فهذا الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر أو معلول لثبوت الأكبر في الأصغر. فإن كان حد أوسط أكو وهو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، كلام الشارح يكون تام لو ما يكون تام، يكون تام. أما إذا لم يكن عندنا حد أوسط، أو كان عندنا حد أوسط ولم يكن علة لثبوت الأكبر في الأصغر، بعد كلامه تمام أو غير تمام؟ ها؟ غير تامين. وهذا تحقيقه موكول إن شاء الله تعالى إلى درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.